بعضهم اولياء بعض، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ولا ينبيعك مثل خبير. عندهم عقيدة لما يحرصون على اقامة هيكل سليمان على انقاض المسجد الاقصى، بل وان يملأوا هيكل سليمان بسبب الذي يتحصلون عليه. عندما يتكلمون على نزول المسيح وانهم سيمهدون الارض لنزوله، كذلك مبعثه عقائدي، لا يسلم في ذلك عاقل. عندما تسمع الكلمة وكيف يكيلون بمثل عليه، فهم في الوقت الذي يمتلكون فيه اسباب القوة واسلحة الدمار يحرمونها على غيرهم، والسلوك مرآة الفكر. عندهم عقيدة يعملون بها ولأجلها، عندما ينشرون الدبار في البلاد والعباد يتمون الاطفال ويرملون النساء بدعم نشر الحرية، ويفرضون الديمقراطية تجابرا وقنصرا على البلاد والعباد. لا تهزع لذلك الا عقيدة يعملون بها ولأجلها، وقد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. وكل ذلك ما يحدث من انهيار للمسلمين هنا وهناك لا يدعو ليأس، لا يدعو لقنوط، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما حدث مع نبي الله نوح والذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نعيشه ونحياه. ولابد وان نترسم الخطى، لابد وان نرجع للوحي الصادق، نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا، حتى نكون على بصيرة من امرنا وامر الناس. والا فالبعض وكأنه يحيا ويعيش حياة الاكتشافات، كل يوم سيكتشف جديدة، ولا سبب لذلك الا البعد عن منهج ربه تبارك وتعالى. وعيب كبير ان تكون اعشى البصيرة، فالتاريخ حلقات والماضي لا ينفصل عن الحاضر، لا ينفصل عن المستقبل. حكى لنا ربنا تبارك وتعالى قصة نبيه نوح، وما اعظم الشبه بين هذه القصة وبين ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لاقاه من آذى المشركين. وتبين الآية البينات كيف يكون التعامل، كيف نواجه الآباء، وأن النصر عقب الصابر. ستختم السورة، ستختم القصة بقول ربنا فاصبر إن العاقبة للمتقين. والخطاب الذي يتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يتوجه لك بلا اكتشاف، لا داعي للتغيير ولا للتبديل، لا داعي للتجنيد. بمعنى قد تمتلك الأسلحة أنت، قد تعد العدة، وكل ذلك لا بأس به، يكون عندك تطور وتحضر، ولكن أن تنسى تقواك، أن تنسى إقامة واجب العبودية، أن تنسى منهج الأنبياء والمرسلين، ستعود حتما إلى وراء وراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي الأذى والشدة، وخصوصا بعد موت عمه أبي طالب وبعد موت زوجه أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، هذا آلاه المشركون. ونزلت سورة هود، وهي من جملة السور المكية، فيها توصيخ لمعاني الإيمان والعقيدة. قص عليه ربنا تبارك وتعالى فيها القصص، قصة نبي الله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، قصة نبي الله موسى وهارون، كل ذلك قصه عليه في هذه السورة المكية. وافتتحها سبحانه بقوله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. بدأت السورة بمعنى التوحيد وختمت ايضا به. فبعد ان قص عليه ربنا تبارك وتعالى هذا القصص الايماني ختم السورة بتعقيبات، كل تعقيب منها من شأنه ان تنخلع له القلوب من الصدور. يقول سبحانه ان هذه التعقيبات ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصير، الى قوله سبحانه وكذلك اخذ ربه اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. والسنن لا تعرف المحاباة، فالظلم ان بدر من الامريكان او منك عليك ان تتخوف. وكذلك اخذ ربه اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. وهاتي قوله سبحانه وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وتختم السورة بقوله سبحانه وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صغار ودور وربك عليم حكيم. وكما بدأت السورة بمعنى التوحيد تختم ايضا بهذه القضية وهي اهم قضية في الوجود بعث بها الانبياء والمرسلون وبعث بها نبي الله نوح وهي اول قصة قصها ربنا تبارك وتعالى على نبيه في هذه الحقبة. والإصابة المؤمنة تواجه من الشدائد ما تلاقيه تحتاج لتثبيت، تحتاج لصبر وإيمان، تحتاج لأن تترسم طبيعة الطريق. فيأتي هذا القصص الإيماني كله عبرة وعبرة لأولي الألباب. يقول سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنني لكم منه نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. والدعوة هي دعوة التوحيد يبدأ بها نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة ما تقبل التغيير ولا تقبل التبديل، الحماسة لا بأس بها لا حرج فيها، السلاح الجيد المسيء كل ذلك لا عذر فيه. ولكن اين معاني الايمان؟ اين اليد التي ستمسك بهذا السلاح التي تعم ومن نصره الا من عند الله؟ عندما تكفر بخالق الارض والسماوات تكون انت وعدوك سواء، لا تستبعدن هزيمة وانكسارا. نحتاج للاخذ باسباب النصر، نحتاج لان نوثق صلتنا بالله. فالارض لا تنفصل عن السماء. بعث نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه فدعا قوما وكان ما بين ادم ونوح 10 قرون كله على التوحيد. ثم طغى الشرك في قوم نوح وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كان هذا هو شأنهم فاستحدثوا هذه الاصنام واشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فقام ونهض نبي الله نوح يدعوهم ويعبدهم بدين الله الا تعبدوا الا الله. هي دعوة جميع الانبياء والمرسلين وهي دعوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هل تركوه شأنه؟ هل قالوا حرية شخصية؟ حرية رأي والله والله ان كان الامر كذلك له معنى صحيح، فليترك الامر للدعاة الى الله، لمن يعبد الناس بدين الله، لمن يأخذ البلاد والعباد الى الخلاص، والبركات في العادل والآدل. ولكن من عجيب الامر انها دعوات اراد بها اهلها الضياع والبوارة للبلاد والعباد، لا يسمحون الا بالعلماني، حرية الخلاعة والفسق والجبور، حرية الكفر والضلال، هذا هو الذي يسمح به. ثم عندما تنهض بدعواتك لا تستبعدن ابدا ان ينهض الملأ الاكابر والسادة والاشراف، لا اقول يناوئون الحرب لا هواد فيها منذ اللحظة الاولى. اذا ما جهرت بدعوتك، اذا ما عبدت الخلائق بدين الله، حدث ذلك مع نبي الله نوح، وحدث مثله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت تشاهد بعينك الان حرب لا هواد فيها على الاسلام والمسلمين. الامريكان اليوم يزعمون انهم يملكون المكانة الاخلاقية لإقامة النظام العالمي الواحد. انظر اي امة احق بإقامة النظام العالمي الواحد، واي امة تملك المكانة الاخلاقية. عندهم عقيدة وما يغضون الا عن عقيدة، هم اصبوا انفسهم شرطيا للعالم اجمع، سيغيرون على هذه البلد وعلى تلك، وسلاح التهديد ملوح هنا وهناك، بعد العراق لا تعدمن ابدا سوريا، وبعد سوريا لا تعدمن ابدا. ان يأتوك الى هنا والتبريرات موجودة ودوافعها عقائدية، ولا يصح لنا ان ننسى ماضينا ولا ان نتجاهل الحاضر الذي نعيشه ولا ما سيحدث في المستقبل. فالحرب معلوم ستدور كما اخبر الصادق المصدوق، لن ينزلوا ببغداد فحسب، لا بين النبي صلى الله عليه وسلم انهم سينزلون ببابل والاعماق قرب حلب، سينزلون بهذه البقعة، ويخرج اليهم جيش من المدينة. كل ذلك سيحدث وفق اخبار الصادق المصدوق، كلها اخبار تزداد بها ايمانا على ايمانك ويقينا على يقينك. اخبر ان الفرس سيحصر عن جبل من ذهب، سيحدث ذلك، سيحدث ذلك كما اخبر يوما، كما اخبر يوما عن فتح القسطنطينية ورومية وامتلاك ملك كسرى وقيصر، وكيف ستنفق كنوزهما في سبيل الله، وكل ذلك حدث. فما اخبر عنه نبينا لابد وان نضعه نصب اعيننا، لابد وان نتهكم الواقع الذي نعيشه. لماذا يستشفهون حال المسلمين؟ لماذا يقبحون شأنهم؟ ينظرون اليك على انك لا تستحق الحياة، لا ان تقوم لك دولة، لا ان تقيم دولة عالمية. وفي يوم من الايام خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اي ان رسالة ودعوة تنزل على رسول الله على يتيم عبد المطلب، اهم يقسمون رحمة ربك، وكأن القسمة ستكون بايدي هؤلاء، بايدي هؤلاء الفضل. وما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ايضا مثله مع نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، اذ ما كاد يدعو ويعبد الخلائق لله الا وقام الملأ، قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذيلنا بادي الرأي،

وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سواء كانوا قوم نوح او كانوا امريكا او غير هؤلاء بعدا للقوم الظالمين حتى وإنهم عمالية حتى كان عندهم جبروت يدمن ربنا تدميرا. وواهم ومخطئ من يظن ان الحساب دائرة على وجه الارض وهي منسلخة عن السماء. واهم من يظن ان الحرب تدور هكذا بينك وبينهم معزولة معزولة عن السماء. ربك قدير عليم حكيم خبير سبحانه امر نبيه موسى لا بيدك انت بسلاح فتان تكنولوجي صنعته انت بمواداة الاعداء ما تفعل مدمر كهذا التوفان دعوات صالحات يدعو بها نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه يجأر الى ربه اني مغلوب فانتصر. تقول الايات ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا وكلاهما مأمورة فالسماء مأمورة. تقول الايات ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا وكلاهما مأمورة فالسماء مأمورة والارض مأمورة والبحار ايضا مأمورة وكل شيء يسير وفق امر ربك تبارك وتعالى. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد كبر وحملناه على ذات الواح وذكر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر فحسب واستجاب له. قال رب لا تجعل على الارض من الكافرين بدلالا انك ان تجعله يضر عبادك ولا يملك اليك رجلا كفارا. استجاب ربنا تبارك وتعالى دعاءه ودعاء يسوع المؤمن قصه فتح علينا ربنا هذه القصه هي قصة كفرنا صلى الله عليه وسلم مع قومه وهي قصتنا ايضا مع اعداء الاسلام والمسلمين. عندما تتساءل ما هو سبيل الناصر كيف نتباعد عن نصائح الكوع العلم المدلة والمهام التي نعانيها كنا الى وراء وراء نستردي الامن والامن من اعدائنا كيف نحقق امنا وامان والله يوم نصطلح مع ربنا يوسف ما بيننا وبين الخلق كما صلح الراعي مع ربه يوما فاصلح له ما بين الذئب والغنم فتحقق معاني الامن والامن اتم تحقيق. والمساله ما نسافر فيها على حماسه هجرها لابد من التعرض على السنن فاذا في عدد ان تختم قصه نبي الله نوح بقوله تعالى فاصبر ان العاقبه للمتقين كما كانت العاقبه لنبي الله نوح على قله عدد وعتاده مع كون كافر تاجر تسلح هو بسلاح الايمان اقيم معنى الالوهيه عندما عمل بذلك نصره ربنا نصره سبحانه له جنود السماوات والارض نصره في الارض ماموره والسماء ايضا ماموره واعداء بالتدبير ماضيه في الخلق فالذي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي ينصرك نصرا عزيزا معزا وكان حقا علينا نصر المؤمنين منطق ونقول كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه تحقيقا لا تعليقا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ان انفع منك بالمحكمه كانت مفيده هذا يصلح المسير الذي نحتاج ان نتربى عليه وان نبصر ونربي عليه الامه من حولنا فاصبر ان العاقبه للمتقين كم فعلت يوما اشاقا انسانا كنت تنتظر وكانك تنتظر ان تفتح لك سنه باذن ان يحملوك على الاعناق لكي تتكلمت بكي تصبر ان العاقبة للمتقين. والمعركة من احسن في دولة واحدة تتغاوت على مثل هذا النحو. والنصر احدى السابعين وربك لا يضيع عدل المحسنين. والعاقبة للمتقين ان لننصر رسلنا الذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. نسأل ان في اولاد اثناء الفتن وشفاة العلم ان يعدل النصر بنبيهم. وسبحان ولي ذلك والقادر عليهم. واستغفر الله واستغفر الله لا ترضى على الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله خذ واما واعلم وعاد لاثبات محسن في النصوص يفيد ما ياتي وانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. محتاج بان يسلم الدروس والعبرات والعبر هذه القصه التي خطها علينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه في سورة هود. تصلحوا لان تكون قصاصا الان. تصلحوا لان تكون عبرة وعبرة لامثالنا فيما يتفقنا مع اعداء الاسلام والمسلمين. وقصة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه مع قومه وهي قصة المؤمنين مع اعدائه في كل عصر ولحظة زواله. ما عادت ان جاءت هذه التعقيدات القرآنية. يقول سبحان ذلك من أنباء الخيرة نقصه عليه فيها قائل وحفيظ. قصة نبي الله نوح هي قصة نبي الله نوح وهي قصة نبي الله في صالح وهي قصة أيضا نبي الله في لوط وهي قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قصتنا. اليوم نحن تشبهنا وأخذنا لمنهج الأنبياء والمرسلين ستقوم الدنيا ولا تخاف الصراع العقائدي. ولما ذكر الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الامر والامور كل الامور على معيب ربه. ولا في البعض سارة يدلك على نفسه يسود الصراع على الله من اجل المصالح من اجل الدخول ومن اجل هذا من اجل الاسباب والامثال في كيف وحده تلك الدوافع عقائديه. لا يصح ان تنسى عقيدتك ولانك تواجه عقائديين الاقدام والافعال والحركات والسكنات المر غدا وفي المر وفي المستقبل هي صراع عقائدي. والحرب التي ستدور مع الروم هي حرب ايضا عقائديه عندما يقولون مثلا خلوا بيننا وبين اخواننا الذين كفروا منا نقاتلهم ولان المسلمين في حرب مع الروم تسوين بعض هؤلاء الاموال. عندما تحدث المواجهه وتكون الملحمه الكبرى يقود الروم افضل ما يقودون يقودون هؤلاء الذين اسلموا منهم حتى يقتلونهم فيعرفوا المسلمين ذلك ان يحلون بينه وبين اخوانهم. فيحب عقد الولاء والبراء عقد مهير يعلم كل مسلم وعبد محرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فيحفظ العقائديه. حتى علمنا سبحانه في القصص قال وكذلك اخذ ربه اذا اخذ القرى وهي ظالمه من اخذه قليل كبير واعظم الظلم ان تجعل الله ليس ما هو خلقه. هؤلاء كفر فاجرا هؤلاء خالفوا منهج الانبياء والمرسلين. هؤلاء يتبدحون باقامه نظام العالمي الواحد اما غير الايمانيه. اما اسلام الوجه لله تبارك وتعالى تبعنا عند تدين لابد ان تنهض وتعدد الامرتين وغير الامرتان سنقول لهم الله ما لكم من اله غيره. سنقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم تسلم ليعطيك الله اجرك مرتين. سندعوهم بدعاوى في الاسلام نحب له الخير حتى لو جعلناه في السلاسل بعد ذلك للخالف والجمع ما بعد ذلك. انت داعي الى الله ان تنهض منهج الانبياء والمرسلين. لا ترفضك صوره جاثم حتى وان كنت قلها كم فئه قليله خلت فئه كثيره باذن الله. حتى وان كان عندهم مكر وكيد وباء حتى وان كان عندهم نصر للعود والموازين ولبعث الامم المتحده والشرائع الجليله والقانون الدولي كلهم الذين يقفون على دار باقدامهم يكون كل ذلك بأقدامه لا تسلمه لا تسلمه إلا فلاس من كنا فيه كنا عليه المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والباقي إنما تغلقهم على أنفسكم والنفس كمن نكث فإنما ينكث على نفسه الكون من حولك مغيور محكوم منظم يسير بأمر الله تبارك وتعالى موصول بالسماء لا داعي لخير وضعف وذهن لا داعي لأن يدعو بدعاية الأعظم لا داعي لأن يحقق العزائم والهمم لا داعي ليأس ولا يقول ينصرك ربنا كما نصر نبيه نوح صلوات الله وسلامه على نقية عدد المعتاد وكما نصر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ينصرك وجبانه مخالفة أكبر إن العقيدة كلمة مستقبل وتحت مشورة بخير سبحانه وكل نبينا لا يؤمنون هذا نقول للأمريكان ولكل الأمريكان من الكافرة الفاجرة وكل نبينا لا يؤمنون أعملوا على مكاناتكم إنا عاملين خير مستقبل الإنسان بغلبته وبغلوه على الأجيال كلها وكل نبينا لا يؤمنون أعملوا على مكاناتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإن يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه آخر في نفسك واجب الألوهية لابد من تحقيق لمعاني الإيمان هذا هو الصراح الذي نحتاج للوثقة في نفوس الخلق بعيدا عن النظرية والقولية بعيدا عن البحثية والشراكية بعيدا عن الاختبارات التي روجوها على أدلة الخلق كالشرعية الدولية والقانون الدولي وغير ذلك كل ذلك لا نلتفت له نوثق صلتنا بالله نكون عبادا لله نخلص الأمر كله لله نتحقق بمعاني الإيمان واليقين نكون على تقوى لله جل وعلا نعبد الله جل وعلا ونحرص على طاعته سبحانه ونلتفت الواحد عن كل ما يوثق جل في علاه فاصبر إن العاقبة للمتقين والتقوى هي الإيمان وهي الهدى وهي البر وهي العلم النافع والعمل الصالح وهي الفقيرة كذلك وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون إنك في عظيمة عندما يتوجه الخطاب بذلك للأنبياء والمرسلين لأتباع ولك حظ ونصيب بك وأن تطمئن النفوس المؤمنة بوعد الله تبارك وتعالى فتحت القسطنطينية وستفتح وستفتح أيضا مع الرومية كما أخبر صادق صلوات الله وسلامه عليه وهي عاصمة ايطاليا اليوم حرب ياتي ذاك بيننا وبين الروم وتكون العاقبة لهذه الأمة ينصرها ربنا نصرا عزيزا مؤزرا ونحن أولى بعيسى من الأمريكان كما أننا أولى بجميع الأنبياء والمرسلين من هؤلاء الذين زعزعوا متابعتهم خالفوا طريقهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار هذه الامه تتبع نبي الله عيسى ولن تبينه بين نبينا نبي وتكون حاكما من حكام المسلمين ينزل اخر الزمان حكما عدلا ويحكمه يركب الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويحكم بحكم الاسلام متابع المسلمين ويرسل ربنا ريحا طيبه تحفظ بعد ذلك روح كل مؤمن ومسلم ولا يسمع الى سرار الخلق عليهم تقوم الساعه ولا تقوم الساعه الا على سرار الناس ولا تقوم الساعه واحد في الارض يقول الله توثقوا صلتكم بالله واحرصوا على طاعته وسال الله جل وعلا ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله فتقبل حق التقوى وتمسك من الاسلام بعروس الوسخه واحذر المعاصي فان اساء احسانك مع العناد لا تقوى، واعلموا انكم غدا بعناد الله موقوفون وعلى تطبيقكم ناجون وباعمالكم مجديون، وتعلم الذين ظلموا ان ينقلب ينقلبون. اللهم اجر الله لك امر رب يعز فيه اهل طاعتك ويبلغ فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأجره بنفسه، ودع كيده في النحلة، ودع تدبيره وتدبيره يا سميع الدعاء. اللهم خاتم شرك الذين ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالفين كلمتك معوك في قلوبهم الرعب. اللهم اصنعهم بما شئت. اللهم انا نبرا بك في مقولهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انت المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انت المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انت المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به ذمتك، ومن اليقين لا تهدي علينا مصائب. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل ذلك منا، واجعل فقرنا يحيى من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى الله مصيرنا، واجعل الذمه هي داننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.